بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قال لك نعم، لأن معنى أنك تؤمن إيه؟ إيه يعني معنى أنك تؤمن؟ إما أن يكون إيمان فطرة، إلا قاعد يتفكر فيه كده في الكون وقال إيه: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار تزخر ورياح تصفر. كل ذلك يدل على وجود من ده بعقله كده، يعني بفكره بفطرته. لكن أترك الله الناس للفطرة؟ قال لك لا، برضو إيه جاب لهم رسل عشان إيه؟ يذكروهم. يذكروهم بإيه؟ بالآيات اللي موجودة في الكون. لما يذكرهم بالآيات اللي موجودة في الكون، الغافل يتنبه وقال أنا مش عايز أخذ الناس على غفلة. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لازم أنبههم إلى أن معنى غافل إن في أشياء كان يجب أن تذكر، كان يجب أن تذكر. فالحق سبحانه وتعالى بيقول: إياكم أن تفهموا أن أنا أحد يخرج عن ملكي إلا بإرادتي. أنا بخلقي له مختارا، سمحت له إنه هو يكبر ويؤمن، وسمحت له إنه يطيع وإنه إيه يعصي. فما دام أنا سمحت له كده عشان صفة الله المحبوبية، إياكم أن تعلم أنني لا يؤمن أحد إلا بإذن، وبرضه ما يكفرش واحد إلا بإذن، لأن خلقه مختار معناه رضا بما يكون منه، رضا بما يكون إيه. فالكافر لم يكفر قهرا، والمؤمن لم يؤمن قهرا عن الله أبدا. ومعنى إن ساعة ما يجي رسول يعرض قضية الإيمان، اللي حيفتكر بقى بالفطرة بتاعته ويتنبي يقول ده جاي بقى يعدل حياتي، يوم يرهب أذنه له. فإذا ما أرهب أذنه له وسمع الكلام كده والله وكذا وكذا، يقبل. ساعة ما يقبل يقوم ربنا يقول: وأذنا لك أن تدخل. يقبل وأذنا لك أن إيه؟ أن تدخل. ما دام يقبل وأذن لك أن تدخل، افرض إن واحد مثلا له سيادة وله جاه وله مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، وبعد ذلك يطلعه الله على ما في قلب زائره، يقول: لا ما تدخلوش ده، لأن الله أطلعه على ما في قلب زائره من إنه غل وإنه حقد وإنه نفاق ومش عارف إيه، إنما اللي جاي سليم كده ومش عارف إيه وعايز يشوف أو هيقول له إيه، وجاي كده يقول افسحوا له. يبقى إذن الله لمن دخل على الإيمان بالله غير مشحون القلب بعقيدة على الله، يوم يقول له ادخل بقى تعالى لي. ولذلك ال- ال- ال- ال- من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، مش كده؟ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني. يبقى اللي عايز يذكر ربنا يعمل ايه؟ يذكر. شوف في ايدك انت الحكاية، اذكر الله. لما كنت عايز ربنا يذكر، وان ذكرته في ملأ يذكرك في ملأ خير منه، لان انت هتذكر الله في ملأ خطاء هو هيذكرك في ملأ طاهر ما بيغلطش ابدا، يبقى افضل. خلاص. وبعدين انت قدم الي ايه؟ شبر. تقدمت اليه ايه؟ ذراع. ان هو الاكبر شبر ولا ذراع؟ يبقى انت عايز بس بسيط كده يديك ذراع، وانت قربت اليه ذراع يتقلب اليك باع. وإن جئته تمشي، يقول لك لا المشي يتعبك أنت، خليك مطرحك وأنا جي لك. يبقى يا رب إيدي. فهو بس بمجرد ما يعرف أن عبده صفى قلبه من خصومة لله في شيء وبتاع، بس صعب كده يقول له أيوة أنت تعالى للإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، شوف بقى الصور الكلي، وكلهم وبس كده وجميعا كلهم. طب وإيه يأكد الكل بالجميع؟ حتى يدخل الذي دخل في جدل مع الله وهو إبليس، عايز يعمل الصور يحكم الصور، هو ما فيش ولا فرض يشد. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله يقول له أنت ما تكرهش الناس عشان الإيمان، لا إكراه في الدين. ليه؟ قال لك لأن الدين مش كل مطلوباته أمر ظاهري عينك تقع عليه، ده في مطلوبات مستترة. فهب أنك أكرهت قالبا، أكرهت قالبه قدامك المادة ده اللي بتشوفه، أتستطيع أن تكره قلبا؟ والله يريد إيه؟ قوالب ولا قلوب؟ يريد قلوب. يبقى الإكراه ما ينفعش في قضية الدين، بس الناس ما تسحبش الإكراه في غير موضوعه ولا مجاله. يجي واحد مثلا ما بيصليش، واحد ينهار ويصلي يقول لك يا أخي لا إكراه في الدين. افهموا الفرق ايه؟ هو بيقول لا إكراه في الدين، واحد تيجي تقول له صلي يقول لك لا ما فيش إكراه، نقول له ده غلط، استدلال خاطئ. ليه؟ لا إكراه في الدين أي في قضية العقدية الأولى، لكن اللي قال لي أنا مسلم وجيه في قضية العقيدة وآمن ثم يخلي حكما من أحكام الإسلام وهو محكوم على الإسلام، يبقى لازم ننتقم منه بقى. أنت حر أن تدخل إلى الإسلام أو لا تدخل، إنما إن دخلت الإسلام فحافظ على حدود الإسلام ولا تكسر. إن سرقت نقطع إيه، شربت خمر نجلدك، زنيت نرجمك أو نجلدك، الله. لكن الأصل ما نكرهكش عليه، لكن إذا دخلت عندي في الأصل ما تبقاش محسوب عليا بقى، ما يقولش المسلم بيعمل كذا وكذا. فإن رأى واحد مسلما يسرق ما يقولش الإسلام بيسرق، لكن إن رأاه بيعاقب وإيده بتنقطع يبقى مجرم ولا مش مجرم؟ مجرم. يبقى إذن الإكراه الممنوع أن تكره على أصل الدين، إنما فرعيات الدين حين تؤمن أنا أكره عليها وأضرب على إيدي. مثل الواقع في حدود الله والقائم عليه كمثل قوم استهموا على ايه سفينة، فأصاب بعضهم ايه أعلاها وبعضهم أصاب أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى ايه أعلى عشان يجيبوا المية، ما يطلع للدور السطح عشان يرمي الدلو ويجيب. ما كانش طبعا دلوقتي دورات المياه والبتاع والعملية بقى المنظمة دي، فقالوا ده احنا بنتعب الناس وبنتعب انفسنا نطلع على السطح ونرمي الدل والناس اللي فوق يتأزم واحنا مش عارف ايه، ما نخرق خارق فينا والميه تجيلنا. فلو انهم ايه تركوهم يخرقوا الخرق لهلكوا وهلكوا جميعا، مش بس اللي خرق الخرق، ولو انهم اخذوا على يدهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى الاكراه في الدين ممنوع على اصل الدين، لكن إذا تدين ولا أنا مؤمن بإله ومؤمن بالرسول نقول له التزم، عرفت فالزم، إن خدشت حكم من الأحكام نعاقبك. طب ودي مش تبقى صعب شوية؟ أما قال لك لا ده أشد من كده، أقول له إن ارتديت على الإسلام نقتلك. واحد يقول إيه الوحشية دي؟ أمال إيه ما فيش إكراه في الدين؟ ده أقول له قبل ما يؤمن لما يعرف إنه إن آمن وارتد حينقتل يبقى ما يأمنش إلا بقى إيه؟ إلا بيقين. يبقى الشرط للدين لا على الدين، الشرط لمين؟ للدين، لأنه معناه أنه بيقول لك اربع لا تدخل على الدين إلا وأنت متيقن أن أوامر الدين فوق شهواتك، واعرف أنك إن دخلت على الدين وبعدين تخليت عنه هنقتلك. تبقى دي أنت بتصعبها عليه ولا بتصعبها؟ دي أنت بتصعبها عليه علشان ما يدخلش الدين إلا إيه؟ إلا وهو واثق إنه نعمل حاجة من دي. يبقى دي محكوم أمر للدين ولا ضد الدين؟ أمر للدين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس اللي هو العذاب والذنب اللي هو الرجس كل ده على الذين لا يعقلون. قال لك ليه؟ لأن قضية الدين إذا طرحت على العقل بدون هوى يرجح لازم تنتهي إلى الإيمان. ولذلك القمم الفكرية اللي بتحط الدين دي قضية مدروسة تلتفت لها ايه؟ جات لنا بسهوله كده، لان ما دام عايز تدرس المسائل وعايز قلق دين ما يشفيش غلتك الا الايه؟ الا الاسلام. انما اللي واخد دين كده يعني انا وجدنا اباءنا وخلاص والمساله كده يبقى سهله. القمم الفكريه بتجي لنا منين؟ ما بتجيلناش برؤيه المسلمين، والا لو ان واقع المسلمين حكم على هؤلاء الناس كانوا ما يجوش خالص. انما هم بينظروا لمين؟ للدين، مجرد عن المنسوبين للدين. بيفرق بين مبادئ الدين وبين المنتمين لمين؟ لان اقول ايوه ده انصاف في البحث. ليه؟ لان الدين حين يجرم عملا مش اذن منه انه يحصل. ما دام قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، يبقى ايه؟ قدر ان المسلم يسرق، قدر ان المسلم يزني، ولذلك عمل له عقوبه. فاذا رايت مسلما يسرق تقول تشوف الاسلام ولا تشوف المسلم؟ تبقى تشوف المسلم، ملناش دعوه اعزل دي. فالمفكرون يعزلون هذه المساله. ولذلك مثلا جينو الفرنسي يقول الحمد لله الذي هداني للاسلام قبل ان اعرف المسلمين. لان لو عرفت المسلمين يمكن شويه الزلزال اقول ده عدينهم مش نعم. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اذن فالعقل هو مناط التكليف. يبقى الرجس الذنب والاسم والعذاب كله على الذين لا ايه؟ لا يعقلون. يبقى اذا الذين يعقلون ينتفي عنهم الايه؟ الرجس. وما دام يعقلون يبقى بمجرد ما يقبلوا على التدين يأذن الله لهم ان يدخلوا على الايمان به. اذا العقل هو مناط التكليف. ما هو العقل؟ كلمة عقل مأخوذة من عقال البعير، وعقال البعير هو ما يشد على ركبته حتى لا ينهض. يبقى عايزينه يسكن، لما يجوزوه يمشي يفكوا الايه؟ العقال. حتى اللي بيلبسوه عقال للايه؟ هو يسميه عقال الرأس، انما هو اصله عقال عشان بتاع البيضة، الغطرة البيضة دي الهوى ما يطيرهاش. يبقى العقل جاي عشان يعمل ايه؟ عشان يحجز لي، مش عشان نرمح بيه، لا، عشان ايه؟ يحجز. الله. طب ازاي عشان يحجز؟ ام قال لك لان النفس البشرية خلقها الله ويعلم انها تحب الشهوات العاجلة، فمش عايزين العقل يرمح في الشهوات. قول له ايه عقل؟ وبص الشهوة العاجلة دي هتجيب لك ايه؟ هتستمتع بها قد ايه؟ الشهوة العاجلة دي ان كانت في غيرك بتاخذها من غيرك من محرمه او من ماله، فاسمح لغيرك برضو انه ياخد شهوتك منه. مش معنى انت بقى يعني انت اللي على. يبقى لازم تعرف ان العقل جاي عشان يعقلك عن الايه؟ عن الحركة. الحركة اللي فيها هوى ويديك شهوة بس مغبتها متعبة، يبقى ادي العقل. لكن العقل الناس ما يقولك يا اخي ده بالعقل، عايز يربع بالعقل ويبقى عنده حرية وعنده مش عارف ايه وعنده. لا، العقل جاي كده. ومدام العقل هو مناط التكليف لم يكلف الله المجنون. شوف العدالة، لأن حكمه على الأشياء مش طبيعي. آلة الاختيار بين البدائل مش موجودة. وأيضا مش مجنون بس لسه ما نضجش، برضو ما نكلفوش، نستنى لما ينضج. ينضج يعني إيه؟ يبقى مستوي تكوين الملكات. إيه استواء تكوين الملكات؟ علامته إيه؟ أن يقدر على إنجاب مثله. لما يتجوز يخلف، يبقى ده معناه ان ملكاته ايه؟ اكتملت. واحنا ضربنا مثلا بالثمره، لا يقال للثمره نضجت وطعمها يبقى حلو كده مستساغ، الا اذا اصبحت البذره اللي في الثمره قادره على اننا ان وضعناها في الارض تطلع شجر. ان كانت حلوه قبل الحكايه دي تنقرض ما المسائل، ولما تنضج إما أطفتهاش أنت تقعلك على الأرض. قلنا لما نفتح البطيخة كده ونلاقي لبها أبيض، من حاولش ناكل منها نص أبيض ندوق كده نلاقي لبها بقى سود كده وبقى كويس، يقول آه البيضة واللب لو خدت وزرعه يطلع إيه؟ يطلع بطيخ. يبقى إذن العقل له وجود ما يبقاش مجنون، له نضج يبقى بالغ. ونحمي العقل الموجود والنضج اكتمال الملكات يعني بإيه؟ بإن ما فيش قوة فوقه تقهره على أن يفعل ما لا يعقله، يبقى مش مكره. فإذا كان مجنون ما فيش تكليف، إذا كان غير لسه ما نضجش يبقى التكليف لسه ما جاش، بس يبقى التكليف من دون من غير ربنا علشان تدربوا على الطاعة. قلنا زمان مروا أولادكم بالصلاة إيه؟ واضربوهم عليها. يبقى من الذي أمر؟ الأب مش ربنا. ومن الذي عاقب؟ الأب. اللي كلف هو اللي عاقب. لما ينضج بقى ويبقى كده يبقى ربنا إيه؟ يكلف كويس كده. فإذا جاه واحد يكرهه يمسك مسدس كده يقول له إن ما شربتش كذا خمر يبقى رفع التكليف. خلاص؟ الخطأ والنسيان وما استكرهه إيه؟ وما استكرهه عليه. إذن العقل هو مناط الإيه؟ التكليف. طب العقل ده يبقى عمله إيه؟ أم قال لك يختار بين البدائل. يختار بين، افرض إن مثلا إحنا مثلا يجي مثلا يقول لك واحد بيحب الشطة على الأكل لأنها بتخلي الأكل إيه؟ الاكل لذيذ وكويس ويبقى له شهوه ومش عارف ايه، وبعدين ياكل بعد شويه كده وبعدين قلبه ايه يقيد نار، هاتولي كاكولا، هاتولي مش عارف فوار، هاتولي مش عارف ايه ليه، ويمكن تعمل بقى تخسر الغشاء المخاطر اللي في المعده وتضيع له الدنيا. رب اكله منعت اكلات، يبقى لازم يعمل لها حساب، يعمل لها ايه؟ ادي معنى العقل. يبقى العقل جاي مش عشان نربع بيه، لا، نتأنى في العمل. العمل ده يديني فايدة قد ايه؟ ان اداني فايدة اكثر مما ياخد مني يبقى ده عمل كويس. ان اداني فايدة يعني خالدة كده مستمرة يبقى عمل ايه؟ عمل كويس. يبقى كلمة العقلون المعقولية بقى تيجي في ايه؟ ام قال لك شوف بقى مادة المعقولية هي على الذين لا يعقلون، وتعقلوا ازاي بقى؟ ان وردتم عقلا عقلا داعيا الى الايمان الاول قبل التكليف فانظروا في ملكوت السماوات والارض. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، ده بيكلم عن عالم الملك اللي انت تشوفه، ما بيكلمكش عن عالم الملكوت اللي ما انت شايفه. لانك ان اقتنعت بعالم الملك وقلت ده ما يعملش دي الا اله قادر قوي وتؤمن به، يبتدي بقى تهب عليك نفحات الغيب لتصل الى عالم الملكوت. يقول لك والله انت بقيت مأمون كويس، انت هتشوف السماء، هتشوف اللي تقدر عليه من الليل الكواكب، هتشوف نظامها ونظام سره، وبعدين يجوا يحسبوا لك ويقول لك خسوه في الساعه كذا والدقيقه كذا وكل او حلق او جزئي او مش عارف، ويقعد يتحكم فيه. يتحكم فيه ليه؟ قال لك لان المقدمات سليمه والمشي ماشي ايه؟ ماشي مضبوط. مش مثلا هيجي زحام ومرور يعطل القمر ولا يعطل الارض ولا يعمل مش عارف ايه، ما فيش المركبه هتقف البنزين خلص كاوتش، لا، نظام كلهم فيه فلك. ده الشمس وينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق ايه؟ كل مساله بنظام بقى. دي ده احنا لما بنشوف الهندسه في اقل من هذا بنكبرم الصانع ونقول يا سلام عليه، عمل مش عارف ده اللي عمل التلغراف عملنا له ايه تكريم، وعملنا له واللي عمل التلفزيون عملنا له ايه، واللي عمل ايه. اما العالم ده العالم الواسع دي، انظر بقى للشمس، انظر للقمر، انظر للايه للكواكب، ده اللي انت بتشوفه، اللي انت بتشوفه اللي هي بعد الشمس منك 8 دقائق ضوئيه، 8 دقائق ضوئية، والثانية الضوئية فيها 300,000 كيلو، هذه الشمس. إنما ده فيه عوالم إيه تانية، الشمس دي 1,000 شمس تتحط في قلب كوكب من الكواكب، المجرة اللي انت فيها دي ملايين المجرات، كل مجرة واحدة فيها ملايين مجموعة من المجموعات الشمسية، الشعر أكبر من الشمس قد مليون مرة. ولذلك ربنا لما يقسم بالشمس قال إيه؟ وأنه ورب الشعر. الله، أكن الشعر دي حاجة يعني إيه؟ الله. إذن ده ملكوت السماوات وملكوت الأرض، الجبال، البحار، تشوف الأشياء تمر كده على الجبال تندهش من من من من دقة التلوين ودقة التماسك، وبعدين معمولة بشكل إن كان فيها أشياء من النفائس والمعادن معمولة عليها بشكل ضنين، كانت معمولة على مادة الخصب يبقى بشكل هش، بحيث لما تنزل المية مطر الشمس بقى والحرارة شققت السطح كده، يوم ينزل بقى شوية ايه ده وهو نزل على الجبل كده ينبرد زي البرادة كده، تقوم تلاقيه غير يعني اللي كان بيخلي مية النيل زي الطحينة كده. الله، ده لأن دي الخصب، الخصب اللي منه هناخد منه الايه؟ هناخد منه الأقوات. لو أنها كلها هشة كده كان أول مطر يروح مسيحها كلها وتبقى فيه استطراق. ما دام فيه استطراق تقعد أنت تزرع المادة الخصبة بتاخدها من نص متر حسب جذور الشجرة، وبعدين بعد 10 سنين كده ما تلاقيش مادة خصبة. لكن هو يعمل لك إيه؟ كل سنة ينشو، كل ما ينزل المطر ياخد شوية ويعمل طبقة تزرع فيها، وبعدين السنة الجاية يجيب لك برضه طبقة ويجيب لك إيه؟ طبقة. كل طبقة لو انعمل هش كان يدي طبقة إيه؟ مرة واحدة. وإحنا كنا قلنا زمان وهندسة التكوين في الاقتيات إنه جعل الجبال ده إيه؟ مخازن القوت، مخازن. إياك أن تظن أن القوت بس هو اللي هتاكله، لا، واللي يساعد اللي هتاكله، لأن أنا عايز حديد عشان أحرط، وعشان أحرط الأرض عشان أعمل زرع عشان أكل الزرع، يبقى الحديد عايز برضه. الله، وعايزين مواد تانية، عايزين رخام نعمل الله. الله، يبقى إما أن يكون للاقتيات أو وسيلة إلى الاقتيات، ومش بس كده، ووسيلة إلى الترف فوق الاقتيات. يجيب لك مرجان ويجيب لك بيروز ويجيب لك مش عارف ايه ويجيب لك ايه، كل ده مطمور في مين؟ مطمور في الجبال. ولما ينزل بقى المطر يروح واخد المادة اللي هي بتتغرين دي والباقي يبقى مواد كده تبقى ثروات لناس. تلتفت تلاقي مثلا في افريقيا حتة تلاقي فيها الماس كده زي الزجاج، تروح مثلا في بلاد تانية تقوم تلاقي مثلا العود الطيب ده اللي انت بتشوفه جذور اشجار، كل حاجة بحيث لو انك هندست الكون هندسة دقيقة وخدت قطاع من محيط الارض ونزلته الى المركز زي شقة البطيخ كده، تقوم تجد الارض الخصبة زي الصحراء زي المية، كل ما فيها من الخير متساوي، بس المية بقى فيها اسماك وفيها اللي مش عارف ليه، وبعدين هيبقى الهواء، والجبل ده لما تاخد منه قطاع فيه نفائس، فيه الذهب وفيه الحديد وفيه المنغنيز وفيه اللي مش عارف ايه، ودي بتدي زراعة. لو انت قدرت ما وهبه النيل يوم ان خلق الله النيل في مصر والخصب اللي ادهلك، وبعدين جت لصحراء من الصحاري اللي هي فيها في الامارات دلوقتي، لوجدت ان البترول اللي جه قريب عمال يدي زي كان دوكا ايه، كل حاجه محسوبه، بس كله مخازن القوت، كل قوت ياتي له زمن، بيقالوا زمن الفحم وده زمن البترول وده زمن المش عارف ايه، كلها نظام ايه. الهندسه دي ايه اللي تتعمل ازاي؟ دي هندسه يعملها الحكيم الاعلى. فما دام قال يعقلون يبقى جاءت مادة المعقولية، انظروا ايه اللي في السماء وايه اللي في الايه وايه اللي في وايه اللي في الارض. واحنا كنا قلنا زمان من عجيبة التكوين الجيولوجي زي ما بيقولوا انك انت تجد الجبال لازم يبقى لها قمة، يعني قاعدتها من تحت عريضة ومن فوق اقل زي الهرم كده تشوف، والوديان على العكس، الوديان لان الوادي بين جبلين، ما دام ادي اهو الجبل اهو يبقى الوادي هيبدا منين؟ من هنا. هات بقى اللي قبلها كده اهو، ادي الوادي. الله، يبقى راس الوادي تحت وراس الجبل فوق. لما ينزل المطر بيتحط من راس الجبل، من الضيق يملى الضيق، كل ما ينزل يملى الواسع، كل ما ينزل يملى الواسع، تقوم تجد ايه؟ كل ما يزداد الخلق ربنا يزود رقعه الايه؟ رقعه الاقتياد. كل ما يزود الارض يزود رقعه الايه؟ الاقتياد. ويزود رقعه الاقتياد يجيب لك مثلا غيريا من اوغندا علشان يعمل لك دلتا في النيل. شوف مرزوق منين، احنا مرزوقين منين؟ دلتا في النيل. دلتا النيل دي كانت ميه مالحه كلها. ازاي كبرت؟ ما هو علشان الايه؟ العالم معمول له حساب. بس اللي بيخسر الدنيا اننا نغفل حين نجد شيئا يسعنا، ولا ننظرش الى ما يتكاثر عشان نقعد نكسره. نبتدي بعد ما ننزحم نقول لك يلا نحيي الارض. طب كنتوا فين من الاول؟ كنتوا فين من الاول؟ ما انتوا كان يجب ان دي تمشي ويادي، انما لا. فلما تبص بقى تلاقي القمه دي اتاخد منها شويه، نزلوا فين؟ في الوادي من تحت بالشكل ده. كل ما ينزل ينزل متناسق. دي يبقى هندسه ولا مش هندسه؟ يبقى هندسه وهندسه بالغير. ولما ينزل بقى تتخلخل المعادن وتبان، يقول لك المعدن ده فيه حديد، الجبل ده فيه مش عارف ايه، الجبل ده فيه ايه، وتيجي صناعات تتطلب هذه الايه؟ هذه الايه؟ المسائل. ما دام لا يعقلون والعقل يشتغل، ادي ماده الشغل ايه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اللي ينتفع بدي مين؟ اللي ينتفع بالاعتبار ده مين؟ المؤمن. ليه؟ لأنه كل ما يشوف آية تزيده إيه؟ تزيده إيمانا. ولما تطبق الحكم التكليفي اللي أنت مأمور به تلتفت تلاقي نور الإيمان يجي في إيه؟ يجي في قلبك. كل جرب نفسك كده أسبوع، عش أسبوعا على منهج الله، وزن نفسك وقيمها علشان تعرف الفارق بين أول الأسبوع وبين آخر الأسبوع. أقل ما فيها رب، أول ما يجيك كده أسبوع واحد بس الوقت بتصليه في وقته، وعرقك بتعرقه في حل، مصرفك بتصرفه كده فيما حرم الله، ما تاخدش مش عارف إيه، عش أسبوع واحد في منهج الله، ثم زين نفسك بقى يقينيا، ثم تجد نفسك ايه؟ شفت شفافية لدرجة انك انت مثلا يقولك ايه؟ هنطبخ لك ايه النهاردة؟ يقول بلاش النهاردة نقضيها كده مش عارف ايه؟ ما جبتش طبيخ، التفت وانت جيت كده لقيت اخوك اللي في البلد جايب لك البط وجايب لك الفطير وجايب لك المش عارف ايه وجايب لك الايه؟ انت ما قلتهاش واصل ولا حاجة، دي شفافية، لان بقيت صافي، بقيت منسجم مع الكون كله. ما دام منسجم مع الكون كله، الكون ينقل لك ريحه الفطير اللي بنعمل لك، ينقلوا لك كده وفيه. ما قالوش ان لا اجد ريحه يوسف، طب ما هو ده لسه طالع من مصر وانت قاعد هنا. لما فصلت العين ايه؟ قال ابوهم اني لا اجد ريحه يوسف. منسجم مع الكون، ما فيش مضره بينه وبين الكون. ما دام انت لما تكون منسجم مع جماعه سرك معاهم وطلعك معاهم، كذلك الكون. هو ليه الكون فرح بمجيئه صلى الله عليه وسلم بمولده؟ ليه؟ يقول لك والكون حصل كذا واللي حصل كذا والدنيا عملت كذا وفرحت بالنبي الله. ايوه، لان الكون العابد ده، الكون المسبح، ساعه ما يجي الانسان اللي عليه ويعصي يكرهه ويكره اللي جابوه ويلعنه ويلعن المكان، يسبه والمكان يلعنه. فاذا ما بشر ان رسولا جاء ليعدل ميزان الانسان، لينسجم الإنسان مع الكون، ما يفرحش بيه على الكون، لازم الكون يفرح بيه. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ده اللي تحت عينيكم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنهم. شايفين بس يعني شايفين، ولا هم مش شايفين، زي اللي بيسمع ولا بيسمعش. نعم. ايه اللي مخليهم ما ينظروش كده ويتعقلوا المسائل؟ ما ظنهم بالله؟ هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ بينتظروا إيه؟ الناس اللي بيكفروا ولا يؤمنوش بالله ويظلون كده في في طغيانهم يعمهون. ايه فاهمين المسائل تيجي ازاي بقى؟ مش فاهمين ان هم ما يجب ان لا ينتظروا الا ايام زي اللي ايام المكذبين للمنهج والمكذبين للرسالة وموكب الرسالات من قدامهم كذا وكذا وكذا، بينتظروا ايه؟ كلمة هل ينتظرون الا ايه؟ فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم، مثل ايامهم. اليوم وحدة الزمن، وبعدين يجي الاسبوع، وبعدين يجي الشهر، وبعدين يجي السنة، وبعدين يجي القرن، وبعدين لما ارتقى بقى الانسان ياخد من اليوم ايه ساعات، والساعات نطلعها ايه دقائق، والدقائق نطلعها ايه ثواني، والثواني بكره تطلع حاجه تانية. ليه؟ كلما تقدمت الاحداث في الزمن لازم تؤخذ مقاييس ادق، تؤخذ مقاييس ايه ادق. فاذا كانت المسائل اللي احنا اللي شايفينها دي، اليوم ربنا جعل وحده الزمن، اليوم اللي هو ايه ليل ونهار، لكن يذكر اليوم ويراد ما حدث فيه من احداث ملفته، زي ما نقول يوم النصر، مش كده بنسميه يوم النصر مثلا؟ طيب نيجي نقول يوم ذي قار، يوم حنين مثلا، يوم احد. يبقى المقصود باليوم الحدث البارز الذي حدث ايه فيه. لما تيجي تشوف التاريخ تجد في تاريخ كذا اسمه تاريخ ايام العرب، ايام ايه العرب، يوم بعاث، يوم كذا، يوم كذا، يوم اوطاس، يوم كل دي يوم يمثل ايه حرب، يمثل ايه حرب. اذا اليوم ظرف زمني، ولكنه يقصد به هنا الحدث الذي يحدث في اليوم. ولذلك انت لما تيجي مثلا تقول مثلا ان البلد تعبانه شويه وكانت زمان فيها رخاء، تقول يا عم ده كانت ايام، كانت ايه؟ كانت ايام. الله، معنى كانت ايام يعني ايه؟ احداث الرخاء فيها. اذا ينسب الحدث الذي يقع ينسب اليه، يسموه ايه؟ فبيقول هم ينتظروا ايه؟ بينتظروا الا مثل ايام الذين خلوا، اللي خلوا مين؟ طب يوم غرق قوم نوح، يوم غرق قوم ايه فرعون مثلا، الله، يوم اخذتهم وكلا اخذنا ايه بذنب، فمنهم من ارسلنا عليه ايه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من ايه من اغرقنا. يبقى كل اهدي ايام ولا مش ايام؟ طب ما دام حدثت قدامهم اهي، ما كانش صح انهم بقى يفتكروا يقولوا بلاش عشان ما يجي لناش يوم. ولذلك تسمع كده حتى في المثل العامي، عشان تعرف ان العاميه بتدي المنطق الفطري، تقول له يقول له ليك يوم يا ظالم، قال طب ما يمكن تجي له ليك يوم يا ظالم، يعني يوم يبقى ايه؟ يبقى مشهور لان الظالم ده مفترج، وبعد ذلك ليك يوم يعني ايه حدث ضخم يصيبك فيه، يذيقك الله مجموع ما ظلمت به الناس في هذا الايه في هذا اليوم. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ ايوه هم بينتظروا. قل انتظروا يعني جاي، قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. انتظروا ده تهديد، وانا مع من المنتظرين ده بشاره للقوم، يعني انا برضو مستني اليوم ده علشان اشوف فيكم. انتم تنتظروه هيجي لكم بالعذاب، وانا منتظروه يجي لي بالايه يجي لي بالنصر. ثم ننجي رسلنا، زي ما حدث في الموكب الرساله اللي سبق، ثم ننجي رسلنا والذين امنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والا لازم تفضل معالم للخير وتفضل معالم للحق، ومن ضمن معالم الخير ومعالم الحق لازم تفضل معالم شر. ليه؟ قال لك لان لولا مجيء الشر بالاحداث التي تعض الناس ما استشرف الناس الى الخير. ولذلك احنا قلنا الالم الذي يصيب الانسان المريض جندي من جنود العافيه، الالم نفسه جندي من جنود العافية، لأن لما يجيني ألم في حتة كأن إيه بيقول إيه خد بالك هنا مش طبيعي، دور على روحك. يبقى تروح للدكتور تروح تشوف لك ايه، يبقى الالم نفسه ايه ولذلك الالم حين يوجد الوعي عشان ينبهك، بس بدليل انك لما تنام يبقى ما فيش الم، لان تنبيه الالم ما فيش، مالكش وعي دلوقتي، فلما تستيقظ يجي لك الايه، فكأن الوعي ده ايه، الالم ايه، تنبيه لوعيك بيقول لك انك انت مش طبيعي، انت مش طبيعي، زي ما يجي النوم ردع ذاتي يقول لك لم تعد صالحا للحركة، ارتاح بقى، افرض انك اوحت بقى بالحبوب يقول لك والله يا عام هتسهر ليلتين على بعض لازم انيمك اسبوع، ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، لبقاء عنصر الخير في الدنيا ما يخلوش ابدا ايه، كلما زاد الناس في الالحاد زاد الله في المدد، تيجي بلد كده مفتريه ومطغيه وظالمين تلتفت تلاقي فيها خمسه سته كده منقطعين الى الله، وعلشان تفهم بقى حقيقه القيم تلتفت تلاقي اللي زيطين دول وهيصين وفي دلزتهم وفي دنياهم وبيربعهم ومش عارف ايه والى اخره، تيجي عليهم احداث تضيق بها اسبابهم، فيتن رايح للناس الغلابه اللي قاعدين في المشعر يقول النبي تدعي لي دعوه الخير يا شيخ، والنبي تدعي مش عارف ايه، الله الله الله ايه جت فين دي، ما بتشوفوش الصوره دي، ما بتشوفوها، فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين، ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، حق عليك ألزمت به نفسك، انت اللي عملته حق والا ما فيش حد له حق عندك، انت اللي عملت الحق لنفسك، ما عدش منا ليه، لان حق علينا يبقى واحد يفرضه، لا ما هوش هو اللي فرض، تفضل. ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني، برضو كلمه شك وعم ضم حاجه لحاجه، معنى نضم حاجة لقضية إثبات لقضية نفي وتساوي، هذا الشك هو، طب في شك من ناحية إيه؟ هيشكوا إزاي؟ أم قال لك أصحيح أنا أم فاسد؟ القضية اللي موجودة أنتوا شاكين أنا صحيح ولا فاسد؟ الدين بتاعي وحش كويس ولا وحش؟ يبقى قرنت شيء بمقابله، ما رجحش واحد منه، وكلمة وانتم في شك من ديني فكأن أمر الدين حتى عند الكافر ملحوظ ايضا، يعني برضو تجي له فتره كده ايه يعني يتنبه شويه كده، قال او كنتم في شك من ديني اصحيحا هو او فاسد، هقول لكم طب وان كنتم في شك من ديني انتصر عليكم ام تنتصرون علي، لمين تكون الدائره ولمن تكون الايه الغلبه، نشوف كده، إن كنتم في شك من ديني أصحيح هو أو فاسد فأنا سأعرض قضية ديني وأترك لكم أن تحكموا فيها، كونوا يعرض قضية دينه ويترك لهم الحكم فيه ثقة منه بأن قضايا دينه إن نظر إليها الإنسان عشان يحكم لا بد أن يلتجئ إلى الإيمان، هذه قضية دينه، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني خذوا دينه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لا احنا بنقولها يعني قضايا، يعني اول حاجة هي لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، يبقى ادي قضية ديني، وايه كمان، وأمرت أن أكون من المؤمنين، ادي التانية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.